تفهمني يا شاغل بالي دريك لحالي. تباها وكيف انتهى انت الفكرة البسنها وعيد ذكرها انت الاهل واحد تباها وكيف انتهى انت الفكرة البسنها وعيد ذكرها اجل بكرة عشان القها وعيد انا تاني غرام خالي. لو تفهمني يا شاغل بالي تريد حالي. السنين الحب رسمت في القلب دمع شبابي الشهور بتعذب وانت بترغب في تعذيبي السنين الحب رسمت في القلب دمع شبابي وانت بعيد وحيد بيزيد بكاي ونحيبي انت يا آية أحلى حكاية وانت حبيبي. لو تفهمني يا شاغل بالي تركني.